راديو دال للأطفال للأطفال راديو دال يمين شمال شمال يمين وين ما تروح راديو دال عبر السهول عبر الجبال فوق الرمال راديو دال أحلى كلام أحلى جواب لكل سؤال راديو دال نشد مميز بصوت جميل كل الجمال راديو دال قصص مثيرة عبر الزمان تعطي مثال راديو دال أفكار جديدة نسمع ونفهم في كل مجال راديو دال مسابقات مشاركات بالاتصال راديو دال خليك معانا دايما معانا في كل حال راديو دال راديو دال للأطفال للأطفال راديو دال.